اكتر وكعليا الدنيا والزمن قست اكتر وكعليا ودفعت انا التمن. حاسس كأن الدنيا سرقت مني روحي عايش ما بين ألمي وما بين جرحي ودموع عيني. فاكر ان بعدك عني جرح شبه جروح ما يعرفوش معنى اللي كان بينك وما بين. هو الزمن ده والحياة دي معودني كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. هو الزمن ده والحياة دي معودني كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. طول عمري واخد ألف ضربة من زماني بس اللي قسم الداري بعدك انت عني. صوتك وصورتك لسه ملايين الأماكن عمرك ما غبت حبيبي ودايما على بالي. يمكن بعيد عني لكن في القلب ساكن أول ما توحشني قوي ببكي على حالي. ببكي على القلب اللي جرحه صرخ ونادى قلب اللي مش ناقص ألم وعذاب زيادة. ببكي على القلب اللي جرحه صرخ ونادى قلب اللي مش ناقص ألم وعذاب زيادة. قلبي اللي قلبك رد له الروح والأماني قلبي اللي عاش طول عمره محروم السعادة.